جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما. هذا سائل يقول: فكم مرة يرى المؤمن ربه يوم القيامة؟ رؤية الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة ليست محددة محدودة مرة مرتين ثلاث، ولكن التي جاء أنهم يرونه في الموقف في عرصات القيامة هذا الذي يمكن أن تحدد، أما في الجنة فلا تحديد لها، غير أن الناس يختلفون في هذا، منهم من يرى ربه جل وعلا بكرة وعشية، ومنهم من يراه كل أسبوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف؟ الأحرف جاء أنها يعني كل واحد من الأحرف كاف شاف، وقد توقف كثير من العلماء في معنى هذا، سئلوا عن ذلك فقالوا والله أعلم، لأن الموجود عندنا الآن حرف واحد فقط، وليست الأحرف القراءات 7 التي قد يتصورها الناس، فالقراءات 7 كلها بحرف واحد، ولكنها والله أعلم لغات، كل حرف اللغة، وذلك من التخفيف، وهذا انتهى، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف وكتبها ثم أحرقت البقية ووزعت، فهذا بإشارة الصحابة، لأنهم لما انتشر الصحابة في البلاد صار كل واحد يقري بالحرف الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل نزاع وخلاف بين الناس، فكل واحد يقول قراءتي هي الصحيحة، أنا أخذتها عن فلان، والآخر يقول أنا أخذتها عن فلان الصحابي، فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وقال له: أدرك الأمة قبل أن تضل، فإنهم تنازعوا في القرآن، فطلب المصاحف الموجودة، ثم أمر أن يكتب مصحف منها واحد، وقال: إذا اختلفتم فارجعوا إلى اكتبوها بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش، وإذا اختلفتم في شيء فأخبروني بذلك، فلم يختلفوا إلا بحرفين أو 3 فقط. فلما كتبت المصاحف أمر أن ينسخ منها 7 مصاحف، ثم أرسلت إلى البلاد وبقي واحد عنده بقاه، فهذا الذي يقال الآن المصحف العثماني نسبة إليه رضي الله عنه، وبذلك أصبح المعروف لدى الأمة حرف واحد، والحروف 6 بقية ذهبت، يعني لأنه انتهت الحاجة إليها، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن حفظه لكتابه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، فهل يحب الله من يسخط على قضائه؟ شوف كيف يحب الله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فهل يحب الله من يسخط على قضائه؟ هذا ما استنتاج خطأ، معنى الحديث إن الله إذا ابتلى قوم إن الله حب إذا قوم ابتلاهم، يعني أنه يصيب منهم، هو ابتلاهم يعني أنه يسخط عليهم، ومعنى يصيب منهم أنه إما يصيبه بفقر، يصيبه بمرض، يصيبه بشيء يكفر من ذنوبه، لأن الإصابات التي تصيب الإنسان هذا من فضل الله حتى تكفر ذنوبه، فيوافي يوم القيامة وليس عليه ذنوب، هذا الذي يحبه الله، وإذا لم يحب أحدا تركه وذنوبه فيوافي يوم القيامة وذنوبه كاملة تامة فيعذب، هذا معنى الحديث، ولكن قوله من رضي يعني رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا، يعني له الرضا من الله، ومن سخط قال لماذا أنا أكون فقير، لماذا أنا يكون مريض وغيري يكون معافى، فيسخط يتسخط ويغضب على ربه، فهذا له الغضب وله السخط مع ما يلزم من تنفيذ القدر، لأن الله جل وعلا هو رب كل شيء وهو يتصرف فيه. فمن رضي بفعل الله جل وعلا وانقاد لذلك رضي الله عنه، ومن تسخط لفعل الله وتقديره فلن يعجز الله وسوف يكون مسخوطا عليه ويحبط عمله. هذا معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هو الظاهر، ومعنى كونه يدخل في ذلك أنه إذا مات عليه بدون توبة أنه يعذب، والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولا يجعله خالدا في النار بخلاف الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم عمل المرأة في الأماكن المختلطة علما بأن المرأة ملتزمة بلباس الشرعي الكامل؟ الاختلاط، اختلاط المرأة بالرجال هذا من أخطر ما يكون، وهو من الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحذر ويوصي كلنا من شدة أعظم فتنة تكون في النساء، ويقولنا فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولهذا أمرنا بالحجاب وأمرنا بالستر، والمرأة مصونة في بيتها والرجال هم القوامون على النساء، يجب أنهم يكونوا هم أهل العمل وهم. ولكن أعداء الله حسدوا المسلمين على كون نسائهم تكون مصونة ومحفوظة عن أن ينالها ذئاب البشر، وأن تكون مشاعة بين الناس، وأن يكون يتمتع بها غير زوجها، فأرادوا مثلا من بالتلبيس على المسلمين وعلى أنهم يجعلوا المرأة المسلمة كالمرأة عنده، يأمرون بالذهاب والعمل بجانب الرجل، هذا من على خلاف الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، وخلاف الحق، خلاف السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يحذروا أعداءهم وما يزينونه لهم ويريدونه منهم، فإنهم يريدون لهم الشر لا يريدون فيهم خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين عين اليقين وحق اليقين؟ عين اليقين هو أن تشاهد الشيء فتشاهده وتراه بعينك، وأما حقه فهو أن تعيشه. فمثلا إذا مثلا قيل لك أن فيه مدينة يقال لها مثلا نيويورك أو القاهرة أو دمشق، وتواترت الأخبار وأخبر الناس كل هذا عين اليقين، هذا ثم شاهدتها هذا علم اليقين، ثم إذا شاهدتها صار عين اليقين، ثم إذا دخلتها وعشت فيها كان هذا هو حق اليقين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الأفضل كتاب كتب التوحيد المتقدمة أو المتأخرة؟